يقول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلى الله عز وجل، تركوا التضرع فأخذهم الله عز وجل بذنوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغيرت السماء، هذا الحديث عند البخاري ومسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فسألته عائشة: يا رسول الله، الناس يرون الغيم فيفرحون لما قد يكون فيه من المطر، وأنت ترى الغيم فيتغير وجهك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، لقد عذب الله به أقواما فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا. فرد الله عز وجل عليهم: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. من هنا يظهر لنا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما قال: إنكم تعدون الآيات تخويفا ونعدها بركة. هذا لا يخالف ما سبق: إن خفت مما خوفك الله عز وجل به عاد الأمر عليك بركة، وإلا كان حسرة وندامة عليك. هذه الآيات تخويف من الله عز وجل العباد حتى يرجعوا فيكون ذلك بركة عليك. نقف بداية مع المطر. الظاهر فيه الرحمة، تسقى به الأرض ويخرج به النفس، وإن غاب عنا طلبناه من الله عز وجل بصلاة الاستسقاء، ولكنه قد يجعله الله عذابا على بعض الناس. الساعة 3 الفجر يوم 3 نوفمبر 1994 تنزل أمطار شديدة، وخاصة على صعيد مصر، وخاصة على قرية اسمها درونكا في أسيوط. يستمر المطر الشديد ساعات، يتحول إلى سيول تهدم بيوت القرية. دي آية من آيات الله عز وجل، تهدم بيوت القرية، تتهدم الطرق. يحمل السيل هذه الحطم والبقايا فيضرب بها مخزن للبنزين لإحدى محطات البترول قريبة من القرية، فتنفجر فتطوق النار اهل هذه القرية 10 ساعات. مئات من القتلى والمصابين. امتد السيل الى بعض محافظات مصر حتى وصل الى القاهرة. المياه ارتفعت في الطرق لحوالي متر، فاغلقت الطرق والسكة الحديد. كسائر مصر، طبعا الكلام ده مكتوب في جريدة رسمية وهي معنى، كسائر مصر من جراء هذه السيول قدرت سنة 94 بحوالي 2 مليار جنيه، الان تقدر بحوالي 15 مليار جنيه كسائر مصر من جراء المطر الشديد. هذه الآية من آيات الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. الريح. عائشة رضي الله عنها تقول كان إذا هبت الريح قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. سيدنا عمر هو خليفة يسير مع أصحابه في طرق مكة مسافرين لمكة، هم بالقرب من مكة. هاجت ريح شديدة فقال لصحابته: هل عندكم من خبر عن الريح؟ فقال أبو هريرة: نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، يعني جند من جنود الله. الريح من روح الله، فيها العذاب، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها ولكن اسألوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها. وده اللي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذه الريح قد تأتي بالتدمير. يكفينا في ذلك ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه العزيز عن قوم عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. هؤلاء القوم العمالقة اللي كانوا يبنون من الجبال بيوتا فارهين، قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. أول ناس عبدوا الأصنام بعد الطوفان هم قوم عاد، وعتوا وطغوا، فأرسل الله عز وجل عليهم جندا من جنوده، الريح. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كانت الريح تصيب الرجل منهم من ظهره فتخرج أحشاءه من بطنه فيبقى كالنخلة الخاوية، جند من جند الله عز وجل. طغوا وتمردوا وعتوا في الأرض فأرسل الله عز وجل عليهم جندا من جنوده الريح. هذه الآيات ما هي إلا علامات قد يتغير بها الكون، قد يكون فيها الرحمة وقد يكون فيها العذاب. فإذا رأينا ذلك تضرعنا إلى الله عز وجل وسألناه من خيرها وخير ما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. البرق والرعد جندان من جنود الله عز وجل يخوف الله بهما عباده. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الرعد ما هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملك من ملائكة الله معه مخراق، يعني سيف، مخراق من نار، يذوق به السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال: هذا صوت المخراق الذي يضرب به الملك السحاب. فقال يهود للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن السحاب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينشئ السحاب فيكون له منطقا كأحسن منطق، وتبسما كأحسن تبسم. والعلماء قالوا إن منطق السحاب هو الرعد، وتبسمه وضحكه هو البرق. هذه الآيات من المطر والرياح والبرق والرعد إنما هي آيات لله عز وجل يخوفنا بها، كما قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالواجب علينا ألا نحتذي حذو العلمانيين ومن يشككون في هذه الآيات فيضحكون ويهونون أمرها ويرجعونها فقط إلى الظواهر الكونية. الله عز وجل لا ننكر أن هناك ظواهر كونية تحدث هذه الأشياء، ولكن الله عز وجل هو المتصرف في الكون، هو الذي يحرك الريح والسحاب وينزل المطر سبحانه وتعالى بقدرته تخويفا وإنذارا لعباده. كان ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، إذا كان يتحدث فسمع صوت الرعد أمسك عن الحديث وقال: سبحان من سبحت بحمده. هذه هي السنة، أن نتعظ وأن نخاف من هذه العلامات، وأن نلجأ ونتضرع إلى الله عز وجل ونسأل الله عز وجل.